خذ عضوه عضو نسخة. نعم نعم. ما معنى قولنا أب لله حق التملك؟ الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. لا، لأن له حق التملك. لا، لأن له حق التملك. لا، السؤال الأخير اللي ورد. إيه نعم، لأنه قال الأب وإن على، فقلنا الأب الذي له حق التملك، لأن الجد ما يملك التملك. الجد، ولأنه قال الأب وإن على، فقلت الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى. نعم نعم. عادل أصبرك واحد ناخد كتاب. لا ما أخذتنا. ايه تخير الآن، أنا تخير التبي واحد أبد واحد و تتبع جلادة تتبع ما هي. يلا اختار لي تبي. ها هذا عنده. نعم يا عادل. نعم اي يقطع، ظاهر كلام المؤلف انه يقطع مكاتب اذا سرق من سيده، لان ما له شبهه الان. نعم يا عبد الرحمن. اذا سرق الاب من ماله هل يشترط ان يكون المال لابنه؟ لو كان عنده عاريه يشترط. لو كان ايش؟ لو كان عنده عاريه ما ليس ملكا لابنه، لكن من اعتصاب فيه. اي نعم، الظاهر انه لا يقطع في هذا الحال، يعني لو كان المال لغير الولد، لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر أنه لا يقطع، لأنه أي الأب غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه، أما لو كان محرزا فهو يقطع، لأن يعني المال لغير الولد. ولو علم الأب، ها؟ لو علم الأب أن المال ولكنه عنده. كل واحد مدام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يقطع. نعم. كان عليه أن يتوقف. كان عليه أن يتوقف ويسأل. نعم. سرق العبد من مال أبي سيده. هل يقطع ولا؟ نعم يقطع. أي لأن المال أصل هذا السيد يتملك له حق في هذا المال بعينه. اي نعم. اما الجد فليس له حق الا التملك وليس شريكا. الجد في مال ابنه مو بشريك، لكن له حق ان يتملك فقط. خمس وش معناها يا ياسر؟ الصحيح انه لا يقطع، كان غنيا. اي لا هو كان غنيا فيقطع. هو الظاهر أصبحت الصحيح مثل قول أهل بن جني. نعم، إذا فكر الإنسان بشيء يرى أنه مناسب قال هذا هو الصحيح. مثل بعض الطلبة كل ما شاف قول زين قال هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، يمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء. طيب لا، احنا ذكرنا فيما أرى إنه ما له حق في بيت مال المسلمين، اللهم إلا حق بعيد جدا. إيه ما أدري هو نحن رجعنا ولا مكتوب عندنا. ما أدري مكتوب. مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غني ولم يقم يعني بمصلحة المسلمين كإقاءة مثلا. نعم نعم صح ذكرت الآن. إيه نعم نعم ذكرنا إذا كان غني وليس يقوم بمصلحة. نعم إذا كان يقوم بمصلحة فله شبهة. طيب الله لا يحبني. طيب ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة، أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا إلا أن يقوم دليل على الاستثناء، وإلا في الأصل الوجوب. إن كان غنيا فإنه يقطع. لا كيف الراجل في الدرس الماضي كان غنيا فلا يقطع لأنه قد يفتقر وقد يعمل. لا ما عمل. لا بالعكس. لكن لو راجع